مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. وأنواع الأمراض وأشكالها لا يحصرها حصر. النبي أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الناس قد يصابون بأمراض لم يصب فيها أسلافهم بسبب المعاصي. كثير من الأوبئة والأمراض التي جدت وتجد للناس ما كانت معروفة عند الناس في السابق، وإذا وجد منها نوع فهو تجد في بقاية الندرة.